الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا هزة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديء بين أنا رديء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك. الأولى: يا رسول الله. قال: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. إنك بين أنا واصل على عباده. ما حق العباد؟ حق العباد على الله. عندك ارفع راسك وصوتك. قال الإمام البخاري قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا رجل رحيم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله. فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعدك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعدك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعدك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ الله ورسوله أعلم. نور الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رتيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال أتدري. وصول الطيف يا رسول الله وسعدي. قال أتدري ما حق الله؟ قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله؟ هل تدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. إذا فعلوا قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. تفضل. قال الحافظ بن حجر قوله هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحق كل موجود متحقق، خلق السماوات بالحق والأرض بالحق، أو ما سيوجد لا محالة. ويقال للكلام الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه، وكذا الحق المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه. والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتما عليهم، قاله ابن التيمي في التحرير. وقال القرطبي حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه. كيف هذا كلام القرطبي؟ يبدو أنه جمع الأمرين، حق الله على عباده ما وعدهم به من الثواب، هذا حق العباد على الله، وقوله وألزمهم إياه بخطابه هذا حق الله على العباد. يقول حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه. على كل حال بارك الله فيك، سهل كلام الحافظ بن حجر الأول كافي. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد رحمك الله. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك. وتقدم أن الجملة الحالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراكهم. قال ابن حبان عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ولهذا قال في الجواب فما حق العباد إذا فعلوا ذلك، فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول. نص الحديث جامع بين شطري لا إله إلا الله، ولكن حصل تقديم وتأخير، فلا إله إلا الله النفي متقدم والنفي والإثبات متأخر، فلا إله نفي وإلا الله إثبات. وفي هذا الحديث جعل الإثبات أول أن يعبدوه، ثم أتى بالنفي وقال ولا يشرك به شيئا. نعم، وهكذا قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأن اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. وكلمة يعبدوه ولا يشركوا به هذه بارك الله فيكم التعامل معها أسهل من إضافة كلمة شيئا. فبعض الناس يقول أنا لا سأسجد لصنم ولا سأتمسح بجبل بحجر ولا كذا ولا كذا، أنا بعيد عن هذا الحمد لله. لكن كلمة شيئا أدخلت الشرك الأصغر والخفي الذي يحتاج الإنسان إلى مجاهدة لنفسه في دفع أسباب الرياء والسمعة والغرور، وهكذا بارك الله فيكم أشياء كثيرة. فأحيانا يجهد الإنسان في عمل صالح ثم يحب أن يطلع عليه الناس ويتسبب في اطلاعهم ويتعرض لنظرهم أو يخبرهم بعمله مما يعطل عليه عمله، وربما ذهب عمله بالكلية، ربما سهر الليالي وضمئ الهواجر ومع ذلك يذهب عمله سدى ولم يبق معه نعم لم يبق معه إلا الجوع والظمأ والسهر. وهكذا ربما أنفق من خالص ماله ولم يبق معه شيء، ما معه إلا الخسارة. نعم، فكلمة شيئا تعتبر داخلة في جميع شؤون حياتك، داخلة في جميع شؤون حياتك. أحيانا كما ذكرنا لكم غير مرة بعض الناس يأتي ب50 ريال أو 100 وجاء بها لواحد مسكين وعطفها وفعل بها هكذا، عطفها تحت الإصبع الوسطى فعل بها هكذا للفقير عشان مخلص لله ما يريد حد يراها، كسرت الخمسين وعطفتها وقربت بأجلها بهذه الصورة. نعم، ورآها الناس، ما هو الناس ما رأوها، قد رأوها. فبهذا الأسلوب يعني يعتبر رياء في صورة إخلاص. نعم، رياء في صورة إخلاص، وهذا أشد من الرياء وحده. لو أتى ب50 وفرع علشان يدري الناس أنها 2، نقول هذا امرأي يريد أن يدري الناس أنها قطعتان ما هي قطعة واحدة، لكن هذا يزيد يدعي أنه مخلص وهو ما هو صادق. نعم، الإنسان ينبغي أن يسعى أن يستر عمله الصالح كما يستر سوءته، كما يستر ذنبه، لا يحب أن يطلع عليه أحد، لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإذا اطلع عليه الأمر سهل، ولو أنه فعله ظاهرا وتقرب به إلى الله ما يضر، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، لكن تسب المرائين وترائي، تسب المرائين وترائي، تطعن في الرياء وترائي. نعم، فهكذا بارك الله فيكم. يعني بعض الناس ربما يقول هذه الليلة يعني كان الجو باردا، سبحان الله، عندما قمت الساعة 2:00 أتوضأ كان الجو باردا جدا، بأسلوب يعني بأسلوب. نعم، هذا اليوم مع أنه الجو شتاء لكن سبحان الله العطش فيه قوي مع الصيام، الناس مش دارين انه صايم، بأسلوب بأسلوب يعني بأسلوب ماكر. نعم، فيصل إلى الرياء بهذا الأسلوب. ينبغي أن الإنسان يتقي الله، عامل ربك، ما ولو عرف الناس أنك يعني قائم أو صائم أو كذا ماذا ينفعك. وهكذا بارك الله فيكم، يعني يذكر الصدقة بمثل هذا الأسلوب، يذكر تلاوة القرآن بهذا الأسلوب. نعم، وسبحان الله التبكير الجمعة طيبة، يعني يقرأ الواحد 4-5 أجزاء. اليوم هذا ما شاء الله يوم مبارك، الجمعة هذا شوف عندما جيت مبكر كيف قدرت وكذا، أو صليت 20 ركعة. يستطيع واحد لما يجي واحد بدري، عندما يجي واحد يوم الجمعة مبكرا يستطيع يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يخبر إيش فعل، هو يخبر إيش فعل، وكأنه فقط يشرح إيش يحصل للناس كذا وكذا، لكن يريد يوصل لهذه الرسالة أنه مداخل بأسلوب، مداخل بأسلوب. نعم، أي نعم، مش ما هو قد كتب، هو بارك الله فيك يتطلع لهذه الأشياء، يتطلع لهذه الأشياء حتى ولو يعني يخرب عمله، يخرب عمله، والأثر حاصل، والأثر حاصل. نعم، من سمع سمع الله به. وبعدها مسكين ما هو داري ان الناس يستهزئون بعقله، ما هو داري يعني اصبح الناس يضحكون على عقله، ما هو داري. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله. وبعدها والله يسأل الواحد قال يحتاج له شويه عزيمه، حتى ولو صام بدون سحور ما يأثر، سبحان الله. ولو صام بدون سحور الواحد لو قوى قلبه الحمد لله ولا حصل لي شيء. بهذا الأسلوب يعني، بس ولو بدون سحور، ولو بدون سحور ما يشرح، فقط يريد يعطي رسالة انه صايم، يريد يخبرهم بس ما درى كيف. يقول سبحان الله، يعني ولو الواحد صام بدون سحور اذا عنده صبر ما يحصل شيء، شوف ولا حصل لي شيء اليوم هذا الحمد لله. الله أنا أعني هذا الذي يريد يوصل خبر فقط أنه إيش؟ أنه صائم، ما درى كيف يخبرهم، يأتي بهذه الأساليب من أجل أن يصل إلى مراده. يعني بلان كيف؟ بلان ليش؟ أنا أقول اليوم أنا بارك الله فيك، شرع شرع عام الله يهديك. الله المستعان. وصائم أيضا، هو يعرف بالأفاضل وكذا وكذا وكذا، قالوا أيضا صائم، وأيضا صائم. الله المستعان. لا مانع، أنت صائم أفطر تقول صائم ما فيها شيء. لا ما ايش فرق بين الصيام هو امساك كله، لا بين الفرض ولا بين النفل. قال حق العباد على الله لا يعذبهم. الله يهديك، ما اظن هذه الحكايات التي قلتها قد قلت واحدة منها، فعلى كل حال الذي عنده شيء صلح نفسه الحمد لله. ايش الاعرف من لقى قال حق العباد على الله ألا يعذبهم، في رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون أن يغفر لهم ولا يعذبهم، وفي رواية أبي عثمان يدخلهم الجنة، وفي رواية أبي العوام مثله وزاد ويغفر لهم، وفي رواية عبد الرحمن بن أم أن يدخلهم الجنة. قال القرطبي حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده، بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. يعني الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. أنا يعني نخشى من العقائد الباطلة الذي يقولون أنه مستحيل على الله أن يظلم، مستحيل على الله أن كذا. هو ليس مستحيلا عليه ولكنه ما يكذب. الذي لا يجوز عليه الكذب يعني هو بارك الله فيك، فقط أخشى من دسيسة في هذه الكلمة. قال: فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، إذ لا أمر فوقه. اجلس بعد الدرس نروح للحسين. ولا حكم للعقل، لأنه كاشف لا موجب، انتهى. وتمسك بعض المعتزلة بظاهره ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال. وقد تقدم في العلم عدة أجوبة غير هذه، ومنها أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير إلى آخر لدى علم ناقص شك هذا. قال: هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في 3 مواضع عن شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة في كتابه جدا. ولكنه أضاف إليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل، وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين رحمك الله بسند، فبلغ عدتها زيادة على 20، وفي بعضها بتصرف في المثل بالاختصار منه. الإمام البخاري إذا أعاد حديثا لا بد أن يغير من سياقه، فإما أن يكون عنده فيه أكثر من سند فيرده في كل موضع بسند، وإما أن لا يكون، فتارة يختصر المتن وتارة يختصر السند فيجعله معلقا. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ، والذي لم يسمع اليوم سمع غدا إن شاء الله.